أما كوننا الآن نتفكر ويكون حديثنا في المجالس هو عي فلان والآخر الثالث والرابع هذا غلط، فلا وجه للتفكر في الإعراض حتى بالفسقة، ما أنا الإنسان يشتغل فيهم سيعمل الدين ويوجههم ويعلمها، ربما هذا الفاسق المزدر خير منك عند الله جل وعلا، هذا غير بعيد، هذا من يحمل اسم الإسلام ركع عنده يقول تقصير ومعاصي ربما خير منك عند الله جل وعلا. وكانت المرأة التي زالت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم توبت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لا وسعتهم، فربما عنده أعمال صالحة، ربما أنت قد اعفيت لحية وقصرت إزارك عندك من الغل والحسد، وهذا الذي قد حلق لحية وأسفل إزارة ليس عنده من الغل والحسد، ومعلوم بإجماع على العلم أن الغل والحسد والإعجاب أشد حرمة من حلق اللحية وإسبال الإزار، وذلك ابن الجوزي يتعجى من ملي زمانه يقول اعتنوا في الظواهر يهملون البواطن، اعتنوا في الظواهر يهملون البواطن. لما سئل رحمه الله تعالى أيما أفضل الاستغفار أما التسبيح والتهليل، فقال أغرد إرادا قال إذا كانت توبة وسخة أيما أفضل تنظف وأنت تطيبه، الطيب ما يعلق بالثياب الوسخة، إذا نظفته حين تهيئ لتقبل الطيب، هكذا الآن حين تكون قلوبنا متلطقة بحسابة الرية والإعجاب يبقى أن نطهرها ثم بعد نودع فيها من الخير، لكن إذا ودعنا فيها الخير مع تلطقها بدأ ما يكون الخير وقع قوي ولا صفا ولا تحقيق لمقام التوحيد معنى لا إله إلا الله.